Ну, что? يا أهل الكتاب لم تحاجون لما تحاجون فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. ولما حصلت المجادلة في شأن إبراهيم عليه السلام وحاول كل فريق من أصحاب الأديان أن ينسبه إليه أو ينتسب إليه، الملة والدين، ولأنه أبو الأنبياء عليه السلام، طيب، ولما حصلت المجادلة في شأن إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، وحاول كل فريق من أصحاب الأديان أن يدعيه وينسبه إليه أو ينتسب إليه في الملة والدين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اجتمعت اليهود، اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودية، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانية. فأنزل الله: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي أفلا تعقلون. سيرة بن هشام 1-63. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب، أيام عشر اليهود والنصارى ناداهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ورغم التحريف الذي أصابها إلا أن صفته عليه الصلاة والسلام بقيت فيها. لما تحاجون، لماذا تجادلون وتنازعون؟ لماذا تجادلون وتنازعون؟ وسميت محاجة لأن كل فريق يدلي بحجته. طيب، لما تحاجون، لماذا تجادلون وتنازعون؟ وسميت محاجة لأن كل فريق يدلي بحجته، لأن كل فريق من المتخاصمين يدلي بحجته في إبراهيم، أي في شأنه ودينه. فيقول اليهود: إبراهيم على ديننا ونحن على دين إبراهيم. ويقول النصارى: إبراهيم على ديننا ونحن على دين إبراهيم. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أي ما حدثت اليهودية والنصرانية إلا بعد زمنه بدهر، وكان وجود عليه السلام قبل التوراة والإنجيل، فكيف يكون من أهلهما؟ وكيف يكون على دين كتاب لم ينزل إلا بعد وفاته؟ وقد قيل أن إبراهيم عليه السلام كان قبل موسى 1000 سنة وقبل عيسى 2000 سنة على تقديرات المؤرخين، على تقديرات بعض المؤرخين. أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقل رشد تدركون به فساد ادعائكم؟ قلنا وفي الآية: استعمال التاريخ وترتيب الوجود الزمني في المناظرة، وتوبيخ أهل الكتاب على مجادلتهم بالباطل، وعلو شأن إبراهيم الخليل عليه السلام ومكانته بين جميع الطوائف. وفي الآية: استعمال التاريخ وترتيب الوجود الزمني في المناظرة، وفيها توبيخ أهل الكتاب على مجادلتهم بالباطل، وفيها علو شأن الخليل عليه السلام ومكانته بين جميع الطوائف، وفيها اعتبار العقل دليلا ما لم يخالف الشرع، والشرع لا يمكن أن يخالف العقل الصريح، ولكن قد لا يدرك العقل أحيانا حكمة الشرع. قلنا نريد أن نستعرض بقية الدروس في الآية من التفاسير الأخرى، فماذا لديكم؟ ولما كان الدليل عقليا قال لهم تعالى موبخا أفلا تعقلون، لأن الدليل اللي هو ما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده هذا دليل عقلي، إبراهيم قبل الكتب التوراة والإنجيل بعد، كيف يكون إبراهيم يهودي أو نصراني؟ فالدليل عقلي. طيب غيره، الكتب الأخرى ما فيها اسم دين إلا الإسلام، طيب قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ويبين أن الإسلام اللي هو الإسلام العام تعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا دين جميع الرسل، لكن إيش يوجد في الكتب الأخرى طبعا غير المحرفة؟ ماشي، ما في دين اسمه اليهودية ودين اسمه النصرانية في الكتب الأخرى، لأن الدين عند الله الإسلام، لكن في بعض التحريف إيش فيها أول واحد يطلع عليها، لكن على يدي حال لو قصد الكتب الأصلية، يعني مثلا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم الكتب الأصلية، إيش أسماء الأديان الموجودة فيها الصحيحة؟ فنقول ما في إلا دين واحد دين الإسلام، لكن إيش مذكور فيها الله أعلم. لكن لو قالوا واحد يعني أسماء يعني اسم الدين عند الله، هل عند الله في دين صحيح اسمه اليهودية ودين صحيح اسمه النصرانية؟ فنقول الدين عند الله هو الإسلام اللي هو الإسلام العام اللي هو دين جميع الرسل، بدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وطبعا ليس المقصود هو الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة التي فيها هذه الصلوات الخمس بعدد ركعاتها وأوقاتها وشروطها وأركانها، وإنما الإسلام العام والشرائع تختلف والدين واحد، مثل يعني الأب الواحد له أكثر من زوج عدة زوجات الأبناء أصلهم واحد، هذا أبوهم فلان، لكن أمهاتهم مختلفات. يعني وحدة الأب وكون الأب واحد يعني عقيدة الأنبياء واحدة، واختلاف الأمهات يعني اختلاف الشرائع والأحكام، فكل دين فيه أحكام قد تشترك مع أحكام الدين الآخر في بعضها، ولكن في بعضها الآخر تختلف، لأن الله أعلم بما يصلح البشرية في وقت بما يصلح للبشرية في وقت آدم، وبما يصلح للبشرية في وقت إبراهيم، وبما يصلح للبشرية في وقت موسى، وبما يصلح للبشرية في وقت عيسى. فما يصلح للبشرية في كل وقت من الشرائع الله أعلم به، فأنزل كتبا وأرسل رسلا بشرائع تختلف بحسب الأصلح للبشرية في وقت ذلك الرسول. لكن أصل الدين والعقيدة، يعني مثلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا يختلف في الأديان الأخرى الشرائع؟ ما يختلف، لكن قد تختلف مثلا أحكام الحدود مثلا، ممكن تختلف أحكام الغنائم في الحروب مثلا، ممكن تختلف أوقات الصلوات مثلا، ممكن تختلف مثلا مناسك الحج، ممكن حج الأنبياء بعد إبراهيم، يعني حج الأنبياء، حج موسى حج، لكن لازم يكون كذا سبع حصيات في ثلاث جمرات في كل ثلاث أيام تشريع، ما يشترط، ما يشترط يكون كل التفاصيل موجودة في حجنا موجودة في حجه. ففي بعض مثلا في بعض الشرائع توجد أحكام غير التي في شرعنا، مثل أنه كان في شرع إبراهيم، كان في شرع سليمان عليه السلام أن الغنم إذا أفسدت حرث قوم وبستانهم تجعل الغنم عند صاحب البستان سنة يستفيد منها، وصاحب الغنم يصلح بستان صاحب الزرع في هذه السنة ثم يرد إليه بستانه ويأخذ غنمه إذ نفشت فيه غنم القوم، فهمناها سليمان، هذا الحكم. في شرعنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الحوائط البساتين بحفظها في النهار، وعلى أصحاب الغنم بحفظها في الليل، ففي شرعنا لو في غنم اقتحمت بستان في النهار المسؤولية على صاحب البستان، لأنه المفروض ترض أن يكون على بستانه في هذا الوقت، فإذا اقتحمت الغنم عليه معناها أنه مفرط، لكن لو اقتحمت الغنم بستان صاحب الزرع في الليل فالمسؤولية على صاحب الغنم، يضمن ما أتلفته غنمه مثلا. التوبة في عهد بني إسرائيل من الشرك والكفر كان فيها قتل، اللي يقع في الشرك يقتل نفسه أو الكفر يقتل نفسه، طبعا يقتل نفسه يعني بيد غيره، لما صار مثلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. الشرع هذا ما فيه، مهما عظم الذنب ما يصل إلى أن يقتل من وقع فيه نفسه. في شريعة بني إسرائيل كانت الغنائم تجمع بعد المعركة فتنزل نار من السماء فتأكلها تحرقها. في هذه الشريعة الغنائم وحلت للمقاتلين، 4/5 الغنائم توزع على المقاتلين والمشاركين في المعركة، خمس إلى بيت المال. في شريعة آدم إذا حواء حملت بذكر وأنثى في بطن واحد، ذكر أنثى في بطن الذي بعده مثلا، ممكن يتزوج الأخ من بطن أخته من البطن الآخر والعكس، وهذا بالتأكيد حصل، لأن كيف تناسلت البشرية في أب وأم؟ كيف تناسلت البشرية بعدها؟ بالتأكيد في إخوة تزوجوا من أخوات، لكن بعد ذلك حرم ومنع زواج الأخ بالأخت، خلاص كان الأصلح للبشرية في ذلك الوقت شيء، بعد ذلك الحكم صار غير. في عهد بني إسرائيل مثلا الشحوم محرمة إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، وباقي الشحم حرام، ما يجوز يأكله حتى لو مذبوح، حتى لو كان من الغنم ولا غيره. في هذه الشريعة الشحم حلال. شرع عيسى يختلف عن شرع موسى، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن في اختلاف في الشرايع في الأحكام، لكن أصل الدين واحد. أصل الدين في العبادة مثلا توحيد، أركان الإيمان الستة مثلا واحد، لا يمكن يختلف. فإذا إن الدين عند الله الإسلام هو دين جميع الرسل واحد، اختلاف الشرائع بحسب الأصلح للبشرية في كل وقت. طيب إيش هو؟ قيل إن الصيام كان عندهم شهر، ولما كان في الحر اجتمعوا وحرفوا واتبعوا أهواءهم ونقلوه إلى الربيع وزادوا فيه 10 أيام فصار 40 يوم، ثم صار يعني امتناع عن البيض واللحم واللبن ومشتقات الحيوانية والاقتصار على النبات والأشياء النباتية المشتقات. فهذه إيش كان أصل الصيام عندهم؟ كيف الله أعلم، لكن بالتأكيد أنه كان عندهم صيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقيل إنه كان شهرا فحرفوا غيروا زادوا 10 أيام كفارة التغيير بزعمهم، نقلوه وضعوه في فصل آخر لأنه شق عليهم أن يصوموا في الصيف. نحن نصوم صيفا وشتاء وربيعا وخريفا بحسب مجيء رمضان، أنه ينتقل عبر السنين، ينتقل على الفصول باختلاف عبر السنين. ففي سنة ممكن يكون رمضان في الصيف، في سنة أخرى يكون رمضان في الشتاء، بعدها بكذا سنة يصير في الخريف، بعد كذا سنة يصير في الربيع. ففي صيام، لكن كيفية هذا الصيام، يعني هل هو مثلا من الفجر إلى المغرب مثلا، هل هو الامتناع فيه مثل ما عندنا يعني؟ طيب مثلا نحن عندنا مثلا كان الواحد إذا نام في الليل ما يجوز يقرب زوجته ولا يأكل ولو قام قبل الفجر، ثم قال الله الآن خفف الله، ثم قال الله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فنحن في شرعنا في أشياء كانت في أول الإسلام غير ما نزل بعد ذلك وحصل من النسخ. كانت الزانية المتزوجة أو غير المتزوجة تحبس في البيت إذا ثبت الزنا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نزل حكم جعل الله لهن سبيلا، البكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم، خلاص كان حكم حبس في البيت إلى الموت ما تخرج. ثم تغير الحكم وهكذا. فالنسخ يحدث ما هو بس يعني بين الشرائع، ففي دي الشريعة تنسخ ما كان في الشريعة التي قبلها من أحكام أو بعض الأحكام، مثل شريعة عيسى نسخت بعض الأحكام التي كانت في شريعة موسى. لكن الشريعة الواحدة مثل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يكون فيها نسخ، الشريعة الواحدة، فكيف بين الشرائع؟ طيب ماذا كان يوجد لديهم بالتفصيل؟ الله أعلم. نحن ترى يعني اطلاعنا على هذه القضية محدود يبقى، يعني الأشياء التي نعرفها مسائل محدودة، ما نعرف كل شريعة موسى وكل شريعة عيسى، ما نعرف كل، لأنه يعني لعل من الحكمة في ذلك يعني أن الشرع المنسوخ بما أنه جاء الشرع الناسخ النهائي إلى قيام الساعة، الدين القاضي على ما قبله من الأديان، والكتاب الذي المهيمن كما قال الله وصفه بالمهيمن ومهيمنا عليه، فإيش الداعي لمعرفة تفاصيل الأديان السابقة أو الشرائع السابقة وقد جاء شيء مهيمن؟ لكن في بعض الأحكام عرفناها مثلا بالتأكيد أن شرع من قبلنا ما كان فيه تيمم مثلا، شرع من قبلنا كان لازم تصلي في مسجد أو في يعني في كنيسة في بيعة في مكان عبادة، مكان مخصص للعبادة. الشرع هذا جعلت للأرض مسجدا، أيما مكان أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، هذا التراب وهذا الصلاة. مثلا في شرع بني إسرائيل في عهد يوشع بن نون مثلا إذا كان القتال بين المسلمين والكفار قبل المغرب وغربت الشمس يجب أن يتوقف عن القتال، ولذلك لما أوشك أن يفتح البلد يوشع عليه السلام وأوشكت الشمس على الغروب يكون في ضرر، توقف القتال، فدعا الله أن يحبسها عنهم، يعني ما يجوز يقاتل بعد غروب الشمس، فأمسك الله الشمس حتى فتح البلد. فإذا كان عندهم حكم شرعي ما يجوز القتال بعد المغرب، نحن عندنا قتال بالليل والنهار، ما في يعني حد يجب أن توقف فيه عن القتال في أثناء اليوم حسب المصلحة. فإذا رأى أمير الجيش أن يستمر القتال في الليل استمر. طيب، في فوائد أخرى في التفاسير؟ في شيء؟ ها؟ طيب، اقرأ التفسير. قول الله تعالى: يا أهل الكتاب، أو يا نعم، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم. صحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم الآية، قال: هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لا يعلمون، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة. إلى عالم يردونه إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله عز وجل. وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها، ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، نكتب. ثم قال تعالى: موبخا أهل الكتاب، على دخولهم فيما لا يحسنونه، ولا يعلمونه، فقال: ها أنتم الهاء للتنبيه، هؤلاء منادى والتقدير: يا هؤلاء، أي انتبهوا أنتم يا معشر اليهود والنصارى. حاججتم بين قوسين وخاصمتم، فيما لكم به علم بين قوسين، أي فيما وجدتموه في كتبكم من شأن أنبيائكم موسى وعيسى وغيرهما عليهم السلام، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أي ليس في كتبكم من أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، والله يعلم حقيقة الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. وهو عليم بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. وأنتم لا تعلمون حقائق الأمور وما خفي عنكم، وفي الآية أن المحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة، وأما المحاجة لإظهار الحق وإبطال الباطل فهي محمودة مشروعة مطلوبة، وفيها أن المحاجة يجب أن تكون عن علم. وأن العلم يجب أن يستعمل لنصرة الحق، فمن الناس من يستعمل علمه في التلبيس والتدليس ونصرة الباطل. وفيها أن نفي العلم لا يستلزم رفع الإثم، فإن الجاهل يأثم على خوضه في المسائل بغير علم وعلى تقصيره في التعلم وعلى تقصيره وتفريطه في التعلم. وفيها ذم مجادلة الجاهل للعالم وأنه إنما ينبغي عليه الاستماع له والتعلم منه وقبول ما يتلقاه من الحق، وفيها أنه لا بد من حسن القصد والإخلاص في المحاجة وفيها أنه لا بد من إيش؟ حسن النية، حسن القصد، إيش؟ والإخلاص. والإخلاص في المحاجة وإرادة وجه الله بالإضافة إلى كونها مبنية على العلم. وفيها استعمال أساليب التنبيه والنداء وغيرها في دعوة المخالفين لاجتلاب عقولهم وأفهامهم. ونظرهم. طيب قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، لم تحاجون في إبراهيم، الواو إيش محلها من الإعراب؟ لم تحاجون في محل رفع فاعل. طيب وما أنزلت التوراة، إيش إعراب التوراة؟ نائب فاعل، لأنه يعني أنزل مبني للمجهول. طيب أفلا تعقلون، قلنا الهمزة هذه الاستفهام الإنكاري والتوبيخي، كتبناها في التفسير، تفسير الآية السابقة. نكتبها يعني ما كتبنا أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقل رشد تدركون به فساد ادعائكم. نكتب والاستفهام للإنكار والتوبيخ. طيب أفلا، لا هذه ما هي؟ نافية، ناهية للتوكيد، وش في أفلا هذه؟ أفلا تعقلون، نافية. طيب ها أنتم هؤلاء حاججتم، أنتم إيش إعرابها؟ خبر، لا مبتدأ، الهاء للتنبيه، لأن الهاء هذا حرف، الهاء حرف تنبيه، أنتم مبتدأ. طيب ها أنتم ها أنتم هؤلاء جملة النداء يعني اللي هي يا هؤلاء فصلت بين المبتدأ والخبر، لأن الخبر ما هو؟ جملة حاجزتم، أنتم حاججتم، هذا مبتدأ وخبر، أنتم مبتدأ وجملة حاججتم من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. فهؤلاء إيش هذه؟ إيش إعرابها؟ فهذه جملة اعتراضية، لا محل لها من إعراب، جملة اعتراضية اعترضت بين مبتدأ وخبر. طبعا الذي لا محل له من الإعراب مو معناه ما له فائدة، لا، وإنما له فائدة من ناحية البلاغة، مثلا هذا للتنبيه والنداء وتخصيص هؤلاء بالكلام وبيان أنهم المقصودون به، يعني ها أنتم، ممكن كان في الآية مثلا، ممكن كان الكلام ها أنتم حاججتم يعتبر كامل، لكن ها أنتم هؤلاء أبلغ في التوبيخ وتثبيت التهمة، تثبيت التهمة عليهم، ها أنتم يا هؤلاء، ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. ما هو إعراب كلمة علم؟ ما هو إعراب كلمة علم؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أصلها علم لكم، فإيش فيه علم؟ مبتدأ مؤخر، ولكم خبر مقدم. طيب لكم به علم، طيب إيش إعراب ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم؟ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ علم الثاني إيش إعرابها؟ ها وخبر ليس يكون منصوب ولا مرفوع؟ يعني غير. طيب اسم ليس مرفوع. طيب والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله لفظ الجلالة في محل رفع إيش؟ مبتدأ. وين الخبر؟ جملة الفعلية. وأنتم لا تعلمون. أنتم إيش إعرابة؟ مبتدأ. وجملة لا تعلمون خبر. طيب إيش في فوائد أخرى في التفاسير؟ في شيء؟ ها؟ كتبهم وأنبائهم. هو بعض المفسرين ذكر أن ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم من ادعاء يعني من قولكم مثلا موسى نبينا، عيسى نبينا، هذا التوراة كتابنا، الإنجيل كتابنا، لكن أيضا تقول إبراهيم نبينا، إبراهيم تبعنا. طيب فهمنا عندما تقولون في موسى وعيسى عليهم السلام التوراة والإنجيل مفهوم، لكن إبراهيم. وبعضهم قال إن محاجتهم كانت في الإسلام، إن محاجتهم كانت في الإسلام، يعني خاصموا في قضية دين إبراهيم إنه ليس هو الإسلام وإنما هو دين اليهود، إن إبراهيم كان يهودي وليس مسلم. فيقول كيف أنتم لا تعلمون؟ الإسلام دين الله الحق الذي عليه جميع الأنبياء ومنهم إبراهيم الخليل، فلماذا تعترضون على أن إبراهيم كان على الإسلام؟ سنأتي عليه إن شاء الله. في رقم الحديث في صحيح مسلم عشان نكتبه لكي نكتبه في تفسير الآية السابقة، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيف، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، البقرة 136. الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آل عمران آية 52. طيب وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نحن أي رواية كتبناها؟ كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما كذا، ولا كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة؟ إذا نعيد كتابة، اكتبوا عندكم نص الرواية. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة بين قوسين 136. طيب، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون بين قوسين آل عمران الآية 52. بعدين صحيح مسلم رقم 1641. الثلاثة على 227 بس مكتوب مجلد ثلاثة. طيب وهنا هذا 1641. في عندك رقم خاص في ترقيم عبد الباقي، في عندك رقم خاص ورقم عام، فهو يعطي الحديث من أول كتاب لآخر كتاب رقم عام، بس كل كتاب يرقم رقم خاص، يعني داخل الكتاب في رقم خاص، احنا نلتزم برقم العام، يعني رقم العام أوضح. لا خلي رقم الآية، أنا أبغى طب الآية هي كم طلع رقمها؟ لا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، كم رقم الآية؟ خلوا رقم الحديث الآن. ها؟ عندك في التفسير ايش اولها؟ ايوه واخرها امنا بالله واشهد باننا مسلمون. اذا اكتب آل عمران 64 وليس 52، 64. في آية فلما حس عيسى منهم الكفر قال من انصار الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون. هذه الآية 52. لا ما هي المقصودة هذه؟ بس عندك 1641 أو 642. إيه بس كيف تعلم هو الآن قال الرواية الأولى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طيب الرواية الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أيوة معناها لازم نرجع للشرح الآن. فإن تولوا فقولوا شهدوا أننا مسلمون. ما فيها آمنا بالله، اللي فيها آمنا بالله الآية الأخرى اللي هي 52. فالآن نريد الآن نعرف هل في شيء من الرواة خطأ وهم ولا يعني هاتان سنتان، لأن الآن الحديث واحد، الحديث يعني عن الحديث واحد عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن يسار عن ابن عباس، يعني ما عندك اختلاف رواة واختلاف، عندك الحديث واحد وحديث عثمان عن سعيد بن يسار، عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن يسار عن ابن عباس. فالآن ليش صار عندنا الآية الثانية؟ ما هي؟ هل هي آية 52 ولا آية 64؟ فنحتاج نرجع إلى شروح صحيح مسلم. هذه عندك يعني مثلا رجعنا للنووي والأبي والقرطبي، يعني المفهم على صحيح مسلم، المفهم على صحيح مسلم وشرح مسلم النووي وكذلك الأبي على صحيح مسلم، وتشوف لنا هل في ترجيح، يعني مثلا هل فيه وهم من أحد الرواة نظرا لتشابه الآيات فهو من، ولا فعلا يعني هذا مثلا السنة أن يقرأ مرة بهذه مرة بهذه، يعني البقرة في الروايتين واحدة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آية 136، لكن الركعة الثانية إيش فيها، آية 64 ولا آية 52؟ هذا ما نعرف جواب القضية هذه. طيب رواية أو يعني سنن الترمذي إيش كان الحديث الذي وقفنا عنده؟ نحن في أحكام الجهاد وذكرنا توديع استقبال الجيش، وحديث ثنية الوداع وكانوا رجعوا من تبوك تلقي الغائب إذا قدم، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفيء عن مالك بن الأوس بن الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الفيء طبعا هذا باب من أبواب تصريف ما يحصل عليه المسلمون من الكفار من الأموال. اللي يحصل عليه المسلمون من الكفار من الأموال أنواع، يعني مثلا غنائم، الفيء، السلب، لها أحكام. سلب القتيل حكمه يختلف عن غنائم، الغنائم حكمه يختلف عن الفيء وهكذا. أما الفيء أصله الرجوع، يعني فاء يعني رجع، فإن فاءوا يعني رجعوا. الفيء يطلق في اللغة على الظل أيضا، الظل لأنه يفيء ويرجع من جانب الغرب إلى جهة الشرق، لذلك سمي فيئا لعوده. الغنيمة أوجف أن المسلمون فيها بخيل وركاب، حركوا الخيل والركاب وصار فيها جهد وهجوم خطر، وكانت غنيمة حارة وليست باردة. لكن الفيء غنيمة باردة، ما في تحريك، ما في إيجاف خيل وركاب، خاف الكفار وتركوا كل شيء وهربوا بدون معركة وبدون هجوم وبدون اقتحام، ما فحكم غير حكم الغنيمة التي تأتي عن قتال، مبارزة، طعان، حصار، اقتحام، فجعل الله حكم هذا غير حكم الفيء. يقول كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، جعل الله لنبيه مصرفا يستغني به عن الناس، ما يمد يده ولا يحتاج إلى أحد، أغنى الله نبيه بالفي، وهذا من إكرام الله لنبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من الفي، فواحد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما له راتب، ما له راتب، ما هو رئيس الدولة ما له راتب، نقول الله أغنى نبيه عن الناس، فجعل له حكم كذا من السماء. ولاحظ هذا الفيء أيضا ما في، يعني ليس حتى مما غنمه المسلمون يعني فهو راح ياخذه، وقد قاتلوا من تعبوا في تحصيله، لا، يعني جعل له بابا كذا في رفعة ما في، ما يحتاج فيه إلى أحد، حتى تحصيله يأتي من الكفار بالرعب، يتركون يمشي بدون قتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبس نفقة سنة لأهله من الطعام مثلا، والباقي أو المال، والباقي يجعله في السلاح والكراع والسلاح، لأنه أصلا هو أخذ في القتال، لأنه أخذ في الجهاد بغير قتال، أخذ في الجهاد بغير قتال، فأحسن يعني أنسب شيء وين يوضع الزايد من الفيء في السلاح والكراع، يعني يشتري فيه سلاح للذين يقاتلون في المستقبل، وعدة عتاد. طيب كيف نفهم حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات درع مرهون عند يهودي في شعير لأهله وهو عنده الفيء هذا؟ الجواب أن ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يحبس لأهله نفقة سنة يأتي ضيوف ويأتي حاجات للمسلمين وأشياء فيعطيهم من عنده، فيقصر الباقي عن كفاية أهله، فممكن يجي مثلا قبل السنة بشهر شهرين ثلاثة كذا ما في شيء، لأن النفقة اللي حبسها لأهله سنة بعضها ذهب لي يعني الضيوف الشدة الحاجة أهل الصفة الوفود كذا، يعني ناس من الوفود. وقد علم أنه عليه الصلاة والسلام كان من أكرم الناس وما يمسك شيء، كان أكرم الناس وما يمسك شيئا، ما يدخر، خلاص إذا جاء أحد أعطاه. لكن يعني المفهوم العام للحديث أن يأخذ نفقة سنة معناها ممكن واحد أن يدخر، يعني مسألة الادخار هذه ناقشها العلماء. أنت الآن إذا كان عندك راتب هل يجوز أنك تطلع منه مدخرات؟ توفير يسموه توفير مدخرات، ولا لازم تصرف أول بأول؟ يعني يجب عليك يعني تخلص الراتب آخر الشهر، ما يجوز تدخر. ناقش العلماء موضوع حكم الادخار، خرجوا بالجواز طبعا، واستدلوا بهذا ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يمسك لآله نفقة سنة حتى لو انتهت قبل نهاية السنة بفعل مصروفات أخرى، لكن كونه حبس يعني في البداية نفقة سنة، إذن يجوز الادخار نفقة سنة، ممكن واحد يدخر وأكثر، وأن هذا لا يقدح في التوكل، وأن يعني توفير الشيء من وقت السعة إلى وقت الضيق مباح، ما في مانع، لأن الإنسان يتناوبه ويتعاوره يعني يمر عليه سعة وضيق وضيق وسعة، فلو حبس من هذا لهذا فلا بأس. إيش الفرق بين خمس الغنيمة والفيء؟ في فرق، خمس الغنيمة مأخوذة بالقتال، وهذا موضوع فيما عينه الله تعالى من أصناف المسلمين في آية الخمس من سورة الأنفال. أما الفيء للنبي عليه الصلاة والسلام، طيب بعد النبي عليه الصلاة والسلام الفيء للنبي عليه الصلاة والسلام طيب بعد النبي عليه الصلاة والسلام طيب قوله فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فالإمام يعطى من بيت المال، راتب، والفيء خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يرجع إلى رأي الإمام ومصلحته، وينما وجد المصلحة يجعلها فيه، وليس إلى هواه ولكن للمصلحة الشرعية. يقول تتذرى إحدى الأخوات في البالتوك أنك أفتيت لها بجواز المشاركة في المسابقات، بينما في الحقيقة هي لم تبين لك في السؤال أن المسابقات تقوم على المزح بين الجنسين. طيب إذا لم تبين فهي تتحمل المسؤولية، لأنه نحن لأن الواحد يجيب على السؤال على قدر على حسب ما هو معروف. أما إذا طلعت فيه خفايا وخبايا فالمسؤول عنها السائل، ولا يمكن للجواب للإجابة أن تبيح شيئا أخفاه السائل. يعني لو واحد أخفى معلومة وسأل وجاء الجواب على قدر السؤال، ثم جاء بعد ذلك قال والله أنا خلاص عندي فتوى، طب عندك فتوى على الشيء اللي سألت عنه، أما الشيء اللي أخفيته الفتوى ما تركب عليه، هذا معروف. ونحن دائما نذكر الإخوان والأخوات في الإنترنت بعدم قضية التجاوز وسد الباب، ولذلك نقول المحادثات اتركوها واقتصروا على الأشياء الكتابية، وما تكون في البرايفت ولا في السر ولا في الخاص، تكون عامة أمام الجميع والتزام الأدب فيها. أما يقول مزح وهذه ينقض فلان ويطرد فلان وهي تطرد، فهذه صارت يعني ما صار لعب من اللعب، يعني ما صار أين الفائدة وأين الأدب في هذا. يقول في هذا الجامع يسقط الرطب والتمر على الأرض وبعض الناس يدوسه. إذا يتبرع بعض الإخوان بجمعه والتصدق به على الفقراء. لو واحد الآن فيكم عنده قدرة أو يتصل بالبلدية فيرسلون عاملا مثلا ينزله يجمع ويتصدق به على الفقراء، هذه من المشاريع الخيرية. أنه في نخل في الشوارع خاص يعني يحمل رطبا ثم ما حد هذا ثم يسقط ويدعس بالأقدام. إذا نحتاج إلى واحد يذهب للبلدية ويأتي بعامل حتى لا يفسد، لو قال أنا بنفسي يمكن يكسر النخل، يمكن يعني لا يحسن قطع العذق، يمكن طيب يؤتى من عندهم بعامل ثم يجعل في مثلا صناديق هذا ويوزع الفقراء ويكون في نفع للفقراء بدلا من أن يرمى، من الحكمة. هل يجوز توسل الله بدعاء الرجل الصالح؟ نعم نعم، لكن ما يعتمد عليه. فيقول بعض الناس يترجى يدعو له بأفعال الترجي، يعني خلاص كأنه جعل كل أمله في هذا المخلوق الذي يدعو له، المفروض أن يكون أمل في الله. أما الطلب عادي من الدعاء، لكن بعض الناس كأن مستقبله وأمره كله على فلان، على دعوة هذا، كأن دعوة هذا هي التي سوف تأتي له. طيب الآن هو أنت صاحب الحاجة وأنت المضطر. يقول ثبت بالتحاليل أن مشروب البيبسي والكولا تحوي مواد مستخلصة من الخنزير، فهل يجوز لنا بعد هذا شربه؟ لا خلاص إذا كان ثبت، إذا ثبت، إذا ثبت لا يجوز. كيف واحد يشرب وأشياء فيها مستخلصات من الخنزير؟ قول سبحان الله قسم بالله، سبحان الله ذكر، قسم بالله يمين، فهما أمران مختلفان. والله إذا قويت القرائن وتعددت المصادر، يعني هذا يقول لك مثلا نزل بيان في الإنترنت أنا بالطبيب الدكتور فلان الفلاني حللت وجدت مشتقات خنزيرية، وفلان آخر كذا، واحد في مجلة علمية، واحد في الإنترنت، واحد في خطبة، واحد في، وهذا في مختبر الفلاني، وهذا في المختبر الفلاني، وهذا قال حل. يعني إذا كان تعددت المصادر هذا معناها أن المسألة لها أصل، يعني مسألة فيها لها وزن، لها وزن. وأما إذا كان كلهم رجعوا إلى خبر واحد مجهول، يعني كل ما اتبعت واحد ينتهي إلى مقالة لواحد مجهول، نحن غير ملزمين، الأصل أشياء للبحث. لكن إذا تعددت القرائن صار لها وزن، يعني خلاص الواحد الآن يخاف. أنا لا أشك أن له أضرار، يعني إذا رحت لأطباء يقول عشان السكر لا تشرب كذا، في نسبة سكر عالية، وحقين العظام يقول لا تشرب دبسي لأنه لين العظام، حط العظم في انقع في البيبسي وشوف كيف، وحقين الكيماويات وهذا يقول ها استعمل بيبسي في تنظيف أحسن منظف يزيل كل شيء ينظف. فهو غير قضية الخنزير ممكن يكون أكثر منه فيه مشكلة، وأنا إلى الآن ما أدري وش اللي سبحان الله العظيم اللذة اللي في هذا. أنا أشوف اللغاز يعني أشياء تخرش الأنف، ليش؟ لكن أنا أظن الدعاية، يعني ما شفت أنا البيبسي مثل العسل ومثل يعني مثلا أن يعني أو عصير برتقال عصير فواكه مثلا، يعني أنا شخصيا ما أدري إيش اللي يجذب الناس إليه إلا الدعاية، إلا ما في يعني الطعم ايش هو، يعني عصير فواكه يعني مقوي ولا هو عسل ولا لا. يعني تجد انت الاشربة النافعة مثلا لبن، عسل، عصير فواكه، يعني اشربة نافعة، هذا في دسم مغذي، هذا منشط، فواكه منعش. لا بس هذا ما ليش، انا حقيقة يعني ما أدري إيش اللي يجذب الناس إليه إلا الدعاية. أوهم الناس إنه هذا منعش، خلاص منعش، كتبوا عليه منعش، منعش. يقول بعض المسيحيين لدينا لماذا رسولكم محمد بعث وهو من أصل أبوين كافرين، يعني من أصل غير طيب؟ نقول لها الأصل غير الطيب أن يكون من الزنا السفاح، هذا أصل غير طيب. أما أبوين كافرين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ممكن يكون أبوين مسلمين يطلع ولدهم كافر، ممكن يكون أبوين كافرين يطلع ولدهم مسلم، فهذه ما هي مذمة. يعني يكون الواحد يكون أبواه كافران ما هي مذمة، إذا كان هو مسلم لا تزل وزارة وزارة أخرى، الحمد لله أخرج الحي من الميت. لكن لما يكون سفاح هنا المشكلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ ولدت من نكاح، بين أنه وليس من سفاح إلى آدم. يعني لو تتبعت طبقات النسب الشريف، طبقات نسب النبي عليه الصلاة والسلام منه إلى آدم، ما في ولا يعني ولادة لا لا لا هو ولا أبوه ولا جده ولا أبو جده ولا جد جده ولا إلى آدم، ما في ولا ولادة جات من سفاح، كل نسبه صحيح إلى آدم. وأنساب الناس ليست هكذا، أنت ما تدري فلان الفلاني هذا يمكن جده العاشر ما كان من نكاح، مثلا ايش دره خلاص كان لقيط وتزوج وحده صح بعدين صح بس هو اصلا كان من نتيجه ما كان من نكاح. هو عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه هذا بالوحي هذا بالوحي كيف تعرف كم جد وكم طبقة بالوحي أنه كله من النكاح ولم يخرج خرجت من نكاح هذا ليس من سفاح. فنلاحظ أنه كل يعني سبحان الله العظيم كل يعني مظنة طعن في النبي عليه الصلاة والسلام أغلق. يعني مثلا أنه ساحر أنه كاهن أنه مجنون أنه افتراه أنه هو من سفاح أنه هو كله مسكر كف ما في. أخذ هذا عن غير ما يخطأ أمي ما يقرأ ولا يكتب من وين أخذه؟ لأنه لو كان يقرأ ويكتب إذا نرتاب المبطلون قالوا إيش أخذه من غيره. يعني منافذ الطعن أغلقت بقدر الله يعني جعل الله من الأقدار ما يرد به عن نبيه. شاعر كلام شعر طب ما هو شاعر ما يعرف لو قيل له انظم بيتين ما يمكن لا يستطيع ما يستطيع. ولو قال أحيانا يقرأ البيت يكسره سيأتيك من لم تزود بالأخبار ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار يجيك البيت ما يطلع معه شعر ما يطلع معه شعر ما يعرف يقرأ ويكتب أمي عشان ما حد يقول أغلقت المنافذ. ممكن إيش أي والد إبراهيم أو والد إبراهيم كافر آزر كافر. وإذا كان هذا المسيح اللي يتكلم عنه النصراني يؤمن بإبراهيم فتقول له أبو إبراهيم إيش كان هناك ناس بالغرف نصارى وجلسنا سنتين ننصحهم من غير فائدة خلاص أعرض عنهم خذ غيرهم ليش تضيع وقت معهم. توفي عنها زوجها فاعتدت في بيتها ثم أصيبت بالاكتئاب فنصحها الطبيب بالخروج كل يوم للمشي سويعة. هل يجوز أن تذهب إلى درس علم؟ أيوة إذا كان الخروج للحاجة إذا كان في حاجة تجعلها بالنهار وإذا كان في ضرورة يعني لا تخرج بالنهار إلا للحاجة ولا تخرج الليل إلا للضرورة. فالليل لازم تكون ما تطلع إلا طارئ مستشفى شيء طارئ ضرورة. النهار للحاجة مثلا صار عندها اكتئاب تحتاج أن تخالط أحدا طيب تطلع تروح لعند جاراتها مثلا ممكن بس ما يجي المغرب إلا في بيتها مثلا تشتري ما عند أحد يشتري لها تطلع في النهار تشتري ماشي. ولدت ابنتها وتحتاج إلى تفقد البنت حاجة تروح في النهار تتفقد بنتها التي ولدت. ابنها مسجون تريد زيارته في السجن حاجة تروح تزور ابنها في السجن. موعد في المستشفى موعد تحليل أي شيء تحليل هذا ما هو ضرورة لكن موعد أعطوها موعد في المستشفى تروح حاجة هذه تروح في النهار. اختبار تختبر اختبار حاجة تروح تختبر في النهار وهكذا. هذا بالنسبة لي المرأة المعتدة من وفاة الزوج. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.